بما ان الدنيا بقت سريعة سريعة والنهاية شكلها عمالة تقرب، يبقى واجب التنبيه وتذكر ان كل المعلومات اللي جاية دي مش هيبقى ليها اي لازمة وانت بعيد عن ربنا، لان الفتنة دي تحديدا جاية تفرق البعيد والقريب من ربنا عن بعض، لانها هتكون في زمن خلاص المسيح الدجال بيلم جيشه وشوية، وسيدنا عيسى عليه السلام هينزل يجمع المؤمنين مع المهدي المنتظر. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا ان مفيش فتنة هتعدي على البشرية كلها زي فتنة الدجال. كلمة المسيح ليها معنيين، الصديق والمضل الكذاب. الدجال بقى يعني الكذاب، كلمة المسيح معناه برضو انه ممسوح العين، ولفظ المسيح جاي من كلمة مسخ ومعناه صاحب الصورة القبيحة، فينفع نقول المسيح الدجال او المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر. كافر دي مش هيشوفها غير المؤمن حتى لو مش بيقرا ويكتب. عشان كده هي فتنة شبيهة جدا بفتنة القبر لما الملاكين يسألوك من ربه، ومش كل الناس هتقدر تقول ربي الله رغم ان كل الناس عارفين الاجابة. الدجال ليه صفات كتير جت في الاحاديث عشان لو خرج المؤمنين يعرفوه، وبما ان سيدنا محمد قال ان المؤمنين هيعرفوه فده دليل على ان المعلومات دي هتفضل موجوده لحد زمن ظهور الدجال. الدجال رجل قصير جعد الراس يعني شعره اكرس، اجلى الجبهه يعني عنده صلع مخلي جبهته عريضه، عريض النحر يعني رقبته عريضه، ممسوح العين اليمنى، والعين دي مش منتفخه وبارزه ولا داخله لجوه، كانها عنبه طافيه، وعينه الشمال عليها وحمه، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء بالحروف المقطعه او كافر بدون تقطيع. والدجال عقيم ما عندوش اولاد. هيخرج الدجال من جهه المشرق من خراسان من يهود اصبهان، وهيلف الارض كلها ما عدا مكه والمدينه. طبعا مش محتاج اقول ان اكتر اتباع الدجال من اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيالسه. الطيالسه جمع طيلسان، وهي القماشه اللي بتتحط على الكتف دي. ورد ان الدجال هيبقى معاه جنه ونار، جنته نار ونار وجنه، معاه انهار الماء والجبال، ويؤمر السماء انها تمطر فتمطر، والارض انها تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الارض. قال صلى الله عليه وسلم: لانا اعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، احدهما راي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. سيدنا محمد أمرنا أننا نستعيذ من فتنة الدجال خصوصا في الصلاة. حفظ وقراءة أول 10 آيات وآخر 10 آيات من سورة الكهف يقي من فتنة الدجال. سيدنا عيسى عليه السلام هو اللي هيقتل الدجال. بلاش تسمع الكلام ده وتقول إحنا فين والكلام ده فين، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: من مات فقد قامت قيامته. الكلام ده وكلام تاني أخطر بكتير بالنسبة لك، أقرب مما تتصور، لدرجة إنه حرفيا ممكن يكون بكرة. سلام.